أعتقد أن الإرضاء سلسلة أحكام الجنائز اللي فيه شرع التفصيل يعني. لكن طيب، وروى البيهقي في دلائل نبوح عن عمر الغزية، ورواه ابن غزية يقول ورواه النسائي. أيوة وحسنه الألباني. حسنه الألباني في ساعتين النسائي. صحيح النسائي رقم 이 وقال وقد روى البخاري عن ابي بكر بن شيبه عن وكذا قال رايت يد طلحه شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد. وفي الصحيحين من حديث معتمر بن سليمان وذكر الحديث، وقال حماد عن علي بن زيد رواه مسلم، وقال الحسن بن عرفه ورواه البخاري، وقال محمد بن اسحاق حدثني صالح بن حيسان، وهو حديث يشتعد ارمي في ذاك ابي وامي حتى انه ليناولني السهم ليس له نصل وارمي به. فاذا روايه محمد بن اسحاق اللي صرح فيها بالتحديد بس هي عن بعض ال سعد، يعني ما نعرف بعض ال سعد. يعني في اسنادي مبهم. في إسنادي مبهم اللي هو بعض آل سعد. طيب، وثبت في الصحيحين والحديث، وقال أبو الأسود يقول رواه موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري عن سعيد المسيب بنحوه، اللي هو قصة أبي بن خلف أخو بني جمح قد حلف هو بمكة ليقول في شيء عن هذا الحديث. المسيب نحوي وخيار ومرسل وروا بيقي في الدلائل 3 على 259 عن عمر بن غير مسلم وفي الثاني أيضا ابن الأيعة وقد عن عمر. طيب، أول شيء عندنا رواية ابن إسحاق، وقال محمد إسحاق حدثني صالح بن كيسان عن بعض آل سعد عن سعد بن وقاص. في التهذيب صالح بن كيسان يقول روى عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن وقاص، بس ملاحظة يعني ما هذه ما ليست ما هو معناه جزما هذا هو، لكن صالح بن كيسان في التهذيب يروي عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن سعد بن أبي وقاص. نعم، اللي بعدها اللي هو رواية محمد بن إسحاق بعد رواية الصحيحين، ثم رواية موسى بن عقبة في المغازي يقول وقال محمد بن إسحاق لما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب

يصعد. ايوه تصعد. شيخ كل الصعاد الذهاب والابعاد في الارض والصعدون. خلينا نشوف اول شيء الفعل ماخوذ من ايش الكلمه هذه. كل ما تصعدون وتصعدون. طيب الصعود الذي هو الرقي الى اعلى اليه يصعد الكلم الطيب، هذا من صعد يصعد تصعدون. صعد يصعد تصعدون فعله ايش؟ ثلاثي. فعله ايش؟ ثلاثي. ثلاثي صعد يصعد. طيب واما تصعدون فعل رباعي، أصعد يصعد تصعدون. فأما صعد رقيا، رقيا صعد رقيا، لكن أصعد أصعد يعني هرب ذهب مسرعا، ذهب مسرعا. ولاحظ تصعدون تهربون سراعا في أرض مستوية، لأنه مأخوذ من الصعيد وجه الأرض، فتيمم صعيدا طيبا. أما تصعدون تصعدون وين؟ في الجبل. أيوة كيف نجمع بينهما؟ نقول ممكن بعضهم صعد في الجبل وبعضهم أصعد في الأرض هاربا أو منسحبا. ها اي يعني انه في الارض في اصعد في الارض يعني اسرع هاربا. اي فكيف نجمع بين قراءه تصعدون وتصعدون؟ نقول بعضهم ولا واسرع منهزما، وبعضهم اصعد في الجبل ورقيه ليحتمي ويقاتل ويستمعون ويكون لهم قاعدة هنالك. فهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام إذ تصعدون هو ومن بقي معه. هو من بقي معه والرسول يدعوكم في إقراكم يا عباد الله ارجعوا ارجعوا ارجعوا. طيب نكتب ثم قال تعالى في وصف الهزيمة التي حصلت يوم أحد، إذ تصعدون نبدأ برواية تصعدون أحسن. تصعدون الآن هذا وصف الهزيمة، طبعا وصف ما حصل في الهزيمة. طيب الصعود هو الرقي،

ما حكم مشاهدة أناشيد الفيديو كليب؟ والله يا أخوان، هل فيديو كليب هذا تشبه بالفساق؟ يعني يجيك الآن واحد بلحية وجالس يلا يسوي أناشيد بالفيديو كليب ويطلع يده وينزلها ويسوي يحط أمامه نوت مثل هذه النوتة الموسيقية والفرقة، يعني نفس طريقة هؤلاء الفساق في أغانيهم، يحطون فرقة يحط فرقة ويحطين نوتة يحط نوتة ويسوي فيديو كليب يتمايل وما يتمايل ويجيب له ناس معه يتمايلون، كما أن المغني يعني برأسه يبين رأسه كذا مع الألحان ويطلع يده وينزلها مع الألحان، وهذا صاحبنا أيضا رأسه ويده شغالة مع الألحان، يعني وين إيش هذا؟ أي دعوة هذه ولا أي يعني وين إيش هذا؟ هذا اسمه نشر الفضائل وأناشيد توقظ الهمة، يعني هذه أشياء الحقيقة تميت النفوس، وما شفنا منها إلا الألحان والطرب وتمايل الرؤوس والناس مبسوطين يسمعون على ألحان، ما وإيش هذا؟ أين هل هذا اللي كان الصحابة نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا وأقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إيش وين الفرق الكبير؟ يعني فرق كبير بين اللي كانوا يسووه الصحابة من الأشعار التي تقال يعني بطريقة جادة وفيها رجز وفيها فيها نعم فيها شيء من اللحن، لكن ما هو مثل الحان هؤلاء أبدا ولا تشبيهها ولا قريب منها، لا يمكن كذا. الصحابة كانوا يجتمعوا ويهز رأس واحد يهز رأسه ويميل رأسه يمين وشمال حسب السحبة وحسب الصوت وحسب اللحن حسب، ويطلع يده يخفض ينزل يخفض وراه وفرقة وبدلة، يعني شيء ما عجيب، يعني من أول ما كانوا كذا صح، من أول طلع شريط بس بعدين صارت مؤثرات بعدين صارت مصور بعدين فيديو كليب وبعدين فرقة، خلاص صار فرقة فيديو كليب، من وين جبتوها؟ قالوا الأغاني كذا، يعني إذا التشبه واضح، تشبه بالفساق واضح خلاص، مع مؤثرات صار ومسرح ومنى إيش اسمه مهرجان الإنشاد كذا ويلا يجوا الناس وطلع كذا والستارة وافتح الستارة ومسرح، يعني إيش هذا التربوي؟ هذا اسمه تربية؟ بالله هذا التربية؟ وبطاقات وتذاكر كذا كذا ادخل حفلة خلصت التذاكر، كلام يعني مع الأسف والله شيء مزري حقيقة مؤسف أن يصل حال الـ يعني ناس بلحة، يعني تشويه صراحة حقيقة للدعوة واللحة إيش هذا؟ لا وحين قنوات متخصصة بالإنشاد، قنوات ما في لا علم ولا قرآن ولا كله أناشيد يلا، ولازم تنوع طبعا، والمشكلة افتتان النساء بصور المنشدين، والمنشد هذا الآن طالع أنت تفكر مثلا لابس إزار ورداء يعني ذو طمرين أشعث الرأس ومغبرة القدم، هذا هو طالع متزين زينة متزين وشكل وملابس طبعا قائد الفرقة، ثم يعني والنساء يرون هذا، ثم شوف التعليقات أيضا يقولون التعليقات النساء على الصور هذه تطلع بأشرطة متحركة في القناة، أشرطة متحركة في القناة، وأنا أحب نشيد هذا موت ميم واو واو واو واو، يعني شيء مؤسف حلو والله إنه شيء يعني مزري، هذا في يعني هذا هو النزول انحدار المستوى، يقول هذا دعوة وهذه دعوة هذه